مع كلمات عمر بطيشة وألحان سيد مكاوي مع نجمة حفلنا الليلة الفنانة فايزة أحمد. مش كتير مش كتير على قلبي الحرام مش كتير بعد ما تحير كتير كتير كتير كتير مرة تفهم مرة تجرح مرة تفهم مرة تجرح مرة تعاند خوت غير مش كتير على قلبي فرح مش كتير مش كتير على قلبي فرح مش كتير بعد ما تحير كتير كتير كتير كتير مرة تفرح مرة تجرح مرة تبعي مرة تجرح مرة تعاند أو تدير النهاردة جاي تقولي المارك هتتمي المارحيني تملي فرحت قلبي قلبي الوعي النهاردة جاي تقولي المارك هتتمي كلمة تحيني فرحت قلبي قلبي وعقلي يا قلبي صدق فرحتك وعيش حلاوة دنيتك يا قلبي صدق فرحتك وعيش حلاوة دنيتك بعد اللي كان جالك زمان بعد اللي كان جالك زمان جالك زمان تفرح بقى تعيش معاك فرح للحياة وتعيش معاك رحلة حياة رحلة حياة متزوقة وده مش كتير مش كتير على قلبي عجيبي كل ما انا جنبك عمري عمري عمري ما Yeah. بر في كل مكان أنا مكان مين اللي يقدر في كل مكان أنا عمري ما زال ترجع تاني ومهما تبعد مهما تبعد لابد انك ترجع تاني لأن مين ما بس اللي يقدر مين اللي يقدر مين اللي يقدر يكون مكاني بين حاجتين تسألني أنا مش لما تحتار ترتاح فين هنا ولما تختار بين حاجتين تسألني أنا يا قلبي سكن فرحتك وعيش حلاوي دنيتك عيش حلاوي دنيتك تعمل لي كان تعرف زمان تعمل لي كان زمان كان زمان تفرح بقى وتعيش معاه فرح للخيال وتعيش معاه فرح للخيال فرح متزوقة وده مش كتير مش كتير على عالم أنا اخترتك من الدنيا بالدنيا يا من الدنيا بالدنيا حبك عمري عمرك عمري مهما جرالي وانت ضريبي حبي حقيقي انت ضريبي حبي حقيقي صار حل الأيام